نعود إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم. قلنا أن تفسير الصحابة تقبل تفاسيرهم وتعد من أجل التفاسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف أن الصحابة تميزوا بمزايا كثيرة، ونعرف طريقتهم في التفسير. أولا من يعني طريقتهم ومنهجهم في التفسير أنهم دائما يهتمون إذا سئل عن آية أو أرادوا أن يفسروا آية، أنهم أول ما يبحثون أن يفسروا القرآن بالقرآن، لأن من أجل وأعظم وأفضل التفاسير أن يفسر القرآن بالقرآن. فما ذكر في موضع شرح أو بين في موضع آخر، فتلقى آدم من ربه كلمات، ما الكلمات؟ ذكرت في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أين يتلى علينا؟ حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. فنجد القرآن يفسر بعضه بعضا، نجد سورة مختصرة، نجد قصة من قصص القرآن نجدها في موضع مختصرة، نجدها في موضع مبسوطة ومتوسع فيها. فهذا من تفسير القرآن. تفسير القرآن بالقرآن هو من أجل التفاسير وأفضلها على الإطلاق. فالصحابة كان من طريقتهم أول ما يبدأون بتفسير القرآن عندما تأتيهم آية أن يفسروا هذه الآية بمواضع أخرى، بمواضع أو بتفسير القرآن بالقرآن. فنجد هناك مثلا بعض المواضع نجدها مطلقة ومقيدة، بعضها عامة وبعضها خاصة، فتجد الصحابة رضي الله عنهم ينهجون هذا المنهج. كذلك من طرق الصحابة ومنهجهم في تفسير القرآن أنهم إذا لم يجدوا لهذه الآية تفسيرا في القرآن الكريم فإنهم مباشرة يتوجهون إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية من القرآن فسروا القرآن بها، ولا يتجاوزون ذلك أبدا. لا يتجاوز الصحابة رضي الله عنهم أن يتخطوا تفسيرا من تفسيرا لآية من القرآن الكريم قد فسرت في القرآن أو فسرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يجدوا لذلك فإنهم يجتهدون في ذلك ويستنبطون، ولهم آلة الاجتهاد والاستنباط. فهم أولا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، وهم من من من من فصحاء العرب وبلغاءهم، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أجل من يفسر القرآن الكريم ويعتني به. فلذلك عندهم آلات الاجتهاد وفهم لغة العرب وفهم القرآن الكريم ومواقع نزوله، فهم عرفوا وأسباب نزوله. فإذا سئل عن آية عرفوا معانيه وعرفوا أسباب نزوله ففسروها. كذلك يعني معرفة أسباب النزول، معرفة عندهم أيضا قوة الفهم والاستنباط مع تفاوت في ذلك فيما بينهم.